من تدبر فيهن وافتكر وعمل بمقتضى هذه الآيات العشر أيها الإخوة دخل الجنة، وهذا ضمان من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، ولا ريب أنه جاء بطريق الوحي. أيها الإخوة، وكما تعلمون وكما استمعتم، بدأ الله تبارك وتعالى أو افتتح هذه الخصال وهذه الصفات العشر بقوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أو افتتح هذه الآيات استغفر الله بقوله في صفة هؤلاء الذين أنجحوا وأدركوا بغيتهم، فالفلاح والإفلاح والفلح هو النجاح وإدراك البغية والمأمول، إدراك البغية والمأمول. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ بهذا الأمر المهم الركن الركين العظيم، أمر الخشوع في الصلاة. أيها الإخوة، الصلاة معدن المناجاة وميدان المصافاة والأفق الذي تطلع منه شمس الأسرار، إنها العروة الوثقى، إنها العصمة، إنها الحبل المتين، إنها فارق ما بين المؤمنين والكافرين، إنها حارسة الإيمان، إنها شعيرة الإسلام. الصلاة إنها الوصلة بين العبد وربه، بين العبد وربه، لأجل شرفها وخطورتها وعلي مقامها ومكانتها افترضها الله سبحانه وتعالى على جميع المكلفين من ذكر وأنثى، من صحيح وسقيم، من مقيم ومسافر، من كان في حال السلم ومن كان حتى في حال المصافة وفي حال المبارزة والحرب، لم تسقط على المجاهدين وهم في ساح الوغى، فشرع الله صلاة الخوف بخلاف الفرائض العملية الأخرى كالصيام والزكاة والحج، تسقط في أحيين كثيرة عن بعض المكلفين، إلا الصلاة إنها لا تسقط بحال. أيها الإخوة، ما دام المرء مكلفا لم يغلب على عقله لا تسقط الصلاة عنه بحال. ومن هنا كانت العروة الوثقى وعماد الدين والركن الركين. قال ثابت البناني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التابعي السيد الجليل، إمام في العلم والعمل، وكان من أثبت الناس في أنس رضي الله تعالى عنهما بعد الإمام الزهري شيخ الإمام مالك رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وكان أنس صاحب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إذا رآه يقول: إن من الناس من هو أهل للخير، وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير، أحب ثابتا، كان يقربه ويدنيه ويعرب عن حبه الكبير والعميق لهذا التابعي الجليل الذي قال فيه بكر ابن عبد الله المزني: من شاء أن ينظر إلى أعبد أهل عصره فلينظر إلى ثابت، فما رأينا أعبد منه، ومن شاء أن ينظر إلى أحفظ أهل عصره فلينظر إلى قتادة، وهو زميل لثابت، وكلاهما تخرج بالسيد الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال ثابت: الصلاة خدمة الله في الأرض، تريد أن تخدم ربك تبارك وتعالى خدمة شريفة عالية منيفة، فاستكثر من الصلاة وتقرب وتزلف بها إلى ذي الجلال والإكرام، إلى الملك الحق الجليل لا إله إلا هو. ولو علم الله شيئا أفضل من الصلاة لما قال، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في حق نبي من الأنبياء. أيها الإخوة، اقرأوا آيات كتاب الله تبارك وتعالى، تجدون الله سبحانه وتعالى في مواضع، أو تجدوا أستغفر الله، اقرأوا كتاب الله تجدوا الله سبحانه وتعالى في مواضع حين يثني على ثلة من عباده النبيين والمرسلين يذكرهم بهذه الخصلة أنهم كانوا يقيمون الصلاة، كانوا يحافظون على هذه العصمة، على هذه العروة، وقد أوصاهم الله تبارك وتعالى بذلك: وأوصاني بالصلاة والزكاة، إنه روح الله عيسى. ما دمت حيا، إذا كان نبي رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل موصا بإقامة الصلاة ما دام حيا من غير تفريط ولا تأخير ولا هتك ولا تضييع، فما حال أمثالنا من ضعفاء الإيمان ممن عدموا العمل أصلا؟ كيف ينبغي أن يكون أو تكون محافظتنا على صلواتنا أيها الإخوة ونحن فقراء القلب وفقراء العمل وفقراء الفهم والمعرفة والعلم؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ثم قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. حين ذكر سبحانه ثلة أيضا من الأنبياء والمرسلين ممن اجتبأهم ومن فضلهم ومن اصطفاهم من ذرية آدم وممن حمل مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدى واجتبى، عقب سبحانه بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فكأن أول أيها الإخوة، كأن أول وأعظم وأشد وأخطر ما يستوثق من التحقق به كل نبي ورسول هو ماذا؟ أن يقيم الصلاة، أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، بوضوئها يسبغه، بأركانها، بهيئاتها، بشروطها، بخشوعها، وهو أهم ما فيها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن الذين يتلون آيات الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية يرجون تجارة لن تبور. أيها الأخ المؤمن، لا تجارة لك ترجوها بين يدي الله غدا إلا إذا كنت ممن يقيم الصلاة. إن لم تكن ممن يقيم الصلاة صفقتك مغبونة، تجارتك خاسرة غدا بين يدي الله لا إله إلا هو. أيها الإخوة، هدانا الله وإياكم إلى ما فيه خيرنا في معاشنا ومعادنا. هل تجدون المولى الجليل سبحانه وتعالى أمر الموحدين من النبيين فمن دونهم بالصلاة في موضع واحد؟ اللهم كلا، إنه لم يعمر في موضع واحد إلا بإقامة الصلاة. وفرق بين أن تصلي وبين أن تقيم الصلاة. ما كل مصل يقيم الصلاة أيها الإخوة. قال الإمام ابن عطاء الله قدس الله سره الكريم وأعاد الله علينا من بركاته وأنواره، قال: لما علم فيك سبحانه وتعالى وجود الملل قلل أعدادها، ولما علم فيك وجود الشره الاستكثار، وهذا يعلمهم بعض عباده الموفقين المسعودين المسددين، يريد أن يستكثر من الصلاة ويصلي ليل نهار، ولما علم فيك وجود الشره أي الطمع والحرص الزائد على الاستكثار من العبادة من الصلاة بالذات، حجرها عليك في بعض الأوقات، ولكنه أيها الإخوة كثر أمدادها، حجرها عليك في بعض الأوقات. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ليكون همك إقامة الصلاة لا صورة الصلاة، فما كل مصل مقيم. ليس الله يطلب منك أيها العبد المصلي أن تصلي، إنما يطلب منك وإليك أن تقيم الصلاة. أقم الصلاة، أقم الصلاة للذكر، وأقام الصلاة، أقيم الصلاة دوما من غير تخلف وانخرام، يأمرنا سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة. إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده وأسعده وذاق طعم مناجئة الله وسر الخشوع وعرف كيف يمكن الترقي بهذه الصلاة، كيف يمكن قطع المسافات الفساح البعيدة السحيقة بهذا القيام والركوع والسجود والمناجاة والتعظيم والإجلال للرب الكريم. كانت الصلاة قرة عين الله، فلم يلتذ بشيء من الدنيا التذاذه بها، ويحرص عليها في كل وقت لا تمنع أو تكره فيه. ثابت البناني الذي ذكرناه قبيل قليل رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل نبأه عجيب، وهو الذي قال يحدثنا عن نفسه: كابدت الصلاة 20 سنة، كابدت الصلاة 20 سنة، يريد أن يصل إلى رتبة الخشوع والاستغراق، يريد أن يصل إلى الحضور مع الله كأنه يراه، يعبده وكأنه يراه في أعظم عبادة يتقرب بها إليه المتقربون ويتزلف المتزلفون. إنها الصلاة التي من لا حظ له منها فلا حظ له في الإسلام، كما في الحديث: لا حظ له في الإسلام والعياذ بالله. بل أبلغ من ذلك، من لم يقمها وضيع أركانها وحدودها ومعالمها أيها الإخوة، من لم يقمها هذه الإقامة فلا حظ له، لا حظ له أيضا. روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى في طائفة أو صلى في أصحابه، فانصرفوا وبقي هو عليه الصلاة والسلام في طائفة منهم، فجاء رجل يصلي يركع وينخر السجود، لأن النخر يكون في السجود، يسجد سريعا ولا يكاد يجلس بين السجدتين، ولا يطمئن في هذه الأركان الثلاثة، في السجود الأول والجلوس بينهما والسجود الثاني، فهذه ثلاثة أركان من أركان الصلاة، والطمأنينة في كل منها ركن، فهي ستة أركان متوالية أيها الإخوة، بنص حديث المسيء صلاته، بنص حديث المسيء صلاته المخرج في الصحيحين. والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه كيف يصلي هذا الرجل، كيف ينقر هذه الصلاة، يتخرب بهذا النقر إلى رب العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم هذا؟ لو مات على هذه الصلاة مات على غير ملة محمد. الله أكبر، فكيف بمن لا يصلي أصلا، كيف بمن لا يصلي، وكيف بمن يضيع بعض الصلوات. بعض الناس ينام عن الصبح عادة له، اتخذها عادة ودأب، ينام عن الصبح، سهر الليالي ونوم الغدوات، نوم الأصابيح أيها الإخوة، سهر الليالي في معصية الله، في البطالة، في الكلام الفارغ، وينامون عن صلوات الصبح، أنهم ضيعوا الصلاة أصلا من رأسها. هذا يصلي إلا أنه ينقر سجوده. قال: أرأيتم هذا لو مات على هذه الصلاة، على هذه الكيفية، مات على غير ملة محمد، مات على غير ملة محمد. قال عليه الصلاة والسلام: فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتموا صلاتكم. أسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتموا صلاتكم. صلوا صلاة صحيحة تقربوا بها إلى المولى الجليل. ليس هدف الله منا أن ننقر الصلاة، أن نسرق صلاتنا. قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس سرقة، الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق الرجل صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. شر الناس صلاة، إنه سراق. وأخرج أحمد أيضا عن سلمان هو الفارسي رضي الله عنهما وأرضاهما قال: في كل شيء وفاء وتطفيف، أما الوفاء فمطلوب بلسان الشرع، وأما التطفيف فقد سمعتم ما ذكر الله في المطففين: ويل للمطففين. وتعلمون معنى التطفيف، في كل شيء وفاء، والوفاء مطلوب، وتطفيف، والتطفيف منكور ومذموم ومنهي عنه. والصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد سمعتم ما قال الله في المطففين. الله أكبر، يعني يصلي ويحاسب ويعاقب. نعم، يصلي ويحاسب ويعاقب على صلاته التي سرقها واختلسها وطفف فيها مع رب العالمين. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أوعد وتوعد من طفف ولو في مقدار حبة أو حبات، فكيف بمن طفف في الصلاة؟ كيف بمن طفف في الصلاة؟ من لا صلاة له لا خلاق له، لا دين له، لا حظ له أيها الإخوة. ثابت البناني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعود إلى حديثه، يقول: كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. ونبأه أغرب من ذلك، روى عنه الأئمة ومنهم أبو نعيم في حليته رحمة الله تعالى عليه وغيرهم، عن أحدهم قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو دفنت ولحدت ثابتا بيدي، وكان معي حميد الطويل، أو قال رجل غير شك الراوي، شك الراوي. ثم حدث أنهم اضطروا في تلكم الليلة أيها الإخوة إلى معاودة فتح القبر لشيء نسوه، سقط منهم عفوا وغفلة. قال: فوالله لقد فتحت القبر فوجدته قائما يصلي، رضي الله عنه وأرضاه، ويقسم بالله الرجل. قال: فأتينا ابنته وقلنا لها: يا ابنة ثابت رحمك الله، ما كان عمل أبيك؟ ماذا كان يعمل؟ كيف كان يتخرب إلى الله؟ كيف كان يتعبد؟ فقالت: ما رأيتم؟ ما الذي رأيتموه؟ فقلنا لها كذا وكذا. فقالت: أما إن أبي كان يقوم الليل 50 سنة لم يتركه ليلة واحدة، 50 سنة. وقد ورد في كلام أسلافنا من الصحابة والتابعين قولهم، كما أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد له، قولهم رضوان الله تعالى عليهم: ما سهر الليل منافق. من علامات البراءة من النفاق قيام الليل أيها الإخوة. من المستحيل أن المنافق يقوم الليل، من المستحيل أن الله يسعد المنافق بقيام الليل. بل لقد ذكر الله ورسوله والصالحون 6 خصال أيها الإخوة هي علائم المنافقين في صلاتهم إذا صلوا. أسأل الله أن ييسر ذكرها بعيد قليل، فلا بد أن نعرفها جيدا وأن نتحفظها وأن نحفظها أبناءنا وأزواجنا وأهلنا أجمعين، لنطمئن إن شاء الله تبارك وتعالى بقدر الجهد أننا بارئون من النفاق والعياذ بالله، بارئون من النفاق. 6 خصال هي خصال المنافقين في صلاتهم إذا صلوا والعياذ بالله. قالت: أما إن أبي قد قام الليل 50 سنة، فإذا كان السحر، يقوم الليل بطوله، فإذا كان السحر رفع يديه فقال دعوة واحدة يدعو ربه بها 50 سنة: اللهم إن كنت معطيا أحدا الصلاة في قبره فأعطينيها. لكثرة ما يتلذذ بالصلاة، إن قرة عينه، إن نعيمه، إن راحة روحه، إن حياته في هذه الصلاة، كيف لا يكون كذلك وهي مناجاة الرب الجليل لا إله إلا هو، وهي الوقوف في حضرة الرب العظيم لا إله إلا هو. حتى كان إذا خرج، وكان من رواة الأحاديث كما قلت لكم، كان من أثبت الناس في أنس بن مالك، يعني أثبت من يروي حديث أنس بن مالك عن رسول الله بعد الزهري. الزهري ثابت البناني قتادة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أثبت الخلق في أنس عن رسول الله، كان إماما في العلم والعمل كما قال الذهبي، من أئمة العلم والعمل. كان إذا خرج لكي يعلم ويحدث يقول للشباب: غفر الله لي ولكم، غفر الله لي ولكم، أخذتموني من الصلاة. وكانت تذته في الصلاة، لا يحب أن يتركها لحظة. وقد سمعتم في الخطبة التي عقدناها عن الإمام زين العابدين علي بن حسين عليه السلام وعلى آبائه أجمعين، أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، لأن قرة عينه في الصلاة. 1000 ركعة يا إخواني في اليوم والليلة، إن حياته كلها جعلها لله عبادة. والله لا يقدر على ذلك إلا من كانت الصلاة نعيما وقرة عين ولذة له روحا وريحانا، لا يقدر على ذلك. 1000 ركعة مدة عمره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، أخذتموني من الصلاة. وتعلمون كيف كان نبأ موت ثابت رضي الله عنه وأرضاه البناني؟ يروي عنه أبو نعيم أيضا أنه خرج على أصحابه أو دخلوا عليه، أنا الذي أشك، مرة وقد علت سنه، أي كبر، كبر، أصبح كبير السن وقد علت سنه ووهن العظم منه، فقال لهم، وقد ذكر أصحابه من أصحاب رسول الله ومن التابعين الذين عاش حياته كلها معهم في ذكر الله في عبادة الله. ما أحسن هذا الختام، ما أحسن هذا الختام أيها الإخوة. وما أسوأ أن يأتي عليك يوم أو ليلة صبحها يوم القيامة لا تذكر فيها إلا الذنب وإلا التفريط وإلا البعد عن الله وإلا الندم والحسرات. لكن ما أحسن هذه الخاتمة، أن تذكر حياة طويلة عريضة قضيتها في ذكر الله، في عبادة الله، في عمل الخيرات، في التقرب بالمبرات. اللهم اجعلنا ممن يسرت لهم ذلك بفضلك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وأخدارك يا رب العالمين. اللهم آمين. فقال لهم: يا إخواني، لم أستطع أمس أن أصلي كما كنت أصلي لمرضه وعلو سنه، ولم أستطع أمس أن أصوم كما كنت أصوم، ولم أستطع أمس أن أخرج إلى أصحابي فأذكر الله معهم كما كنت أذكر. ثم رفع يديه إلى السماء وعيناه قد غرورقتا بالدموع وقال: اللهم إذ حبستني عن هذه الثلاث فاقبضني فلا حاجة لي في الدنيا. فمات من وقته، استجاب الله دعوته ومات من ساعته. إنه لا يعيش إلا لطاعة الله. معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ورضي الله عن معاذ، حين حضرته الوفاة وبكى وكأنهم استفسروا عن سر بكائه، فأخبرهم أنه لا يبكي جزعا من الدنيا أو على الدنيا، وإنما يبكي لفوات الليالي الطويلة يقومها في سبيل الله ولظمأ الهواجر. ثم قال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح اليوم من ندم. حبيب جاء على فاقة، لا أفلح اليوم من ندم. أيها الإخوة، يا إخواني، ما هي الخصال التي إن برئ منها المصلي برئ إن شاء الله من خصال المنافقين في صلاتهم؟ ست خصال، ثلاث سردها الله في سياق واحد في آية واحدة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الكسل عند القيام لها، مراءاة الناس بها، قلة ذكر الله فيها، صلاة المنافقين. وذكر منها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والتخلف عن جماعتها حين تمكن، من كان قريبا واستطيع أن يصلي الصلاة في جماعة فلا يفعل من المنافقين. قال: ولقد كنا نرى أنه لا يتخلف عنها، عن الجماعة، إلا منافق معلوم نفاقه أيام رسول الله. لا يمكن أن يتخلف صاحب صادق جليل، لا يتخلف إلا المنافقون معلومو النفاق والعياذ بالله. ومنها أيها الإخوة تأخيرها عن أوقاتها، تأخيرها عن أوقاتها. ومنها نقرها، وقد فسرت لكم النقر في السجود، عدم الطمأنينة في السجود وعدم الطمأنينة في الجلسة بينهما، هذا إذا جلس أصلا فهذا نقر السجود وهو نقر الصلاة والعياذ بالله. وأما تأخيرها فعن العلاء، عن عبد الرحمن عفوا ابن العلاء قال: دخلنا على أنس بن مالك في بيته بالبصرة، طبعا دخلنا على أنس بن مالك في بيته فقال: أصليتم العصر؟ قالوا: لقد انصرفنا الساعة من صلاة الظهر. إذن أخروا صلاة الظهر، أخروها إلى قريب من صلاة العصر، وهذا ما يعرف بالجمع الصوري، أن يصلي الظهر في آخر وقتها ثم يدخل وقت العصر فيتبعها بالعصر، إن صلى العصر في أول وقتها فكأنه جمع، ليس جمعا على الحقيقة لكنه يعرف بالجمع الصوري، من حيث الصورة هو كالجمع. قال: انصرفنا من الظهر الساعة. قال: قوموا إلى صلاتكم فصلوا العصر، صلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا، حتى إذا انصرفنا انتهينا من صلاتنا قال لنا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم يؤخرها لا يصليها لأول وقتها. وتعلمون أن الصلاة لأول الوقت أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل الخصال إطلاقا، وأفضل من بر الوالدين. الصلاة لأول وقتها أعظم من الجهاد. تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا صارت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأنتم هكذا، هكذا فعلتم بصلاة الظهر، أخرتموها ونقرتموها على ما يظهر فهي صلاة المنافقين والعياذ بالله. والنقر أن ينقر الرجل صلاته كنقر الغراب، وقد نهى عليه الصلاة وأفضل السلام عن نقرة الغراب، عن نقرة الغراب كما ينقر الجيفة، يتابع بين نقراته لحمها، يتابع بين نقراته لحمها أي للحمها، أو كما ينقر الغراب الدم، هكذا يقول بمنقاره. فهكذا يصلي هذا النقار صلاة النقارين الخطافين، إنها صلاة المنافقين نعوذ بالله. نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من النفاق وأهله وخلاله وصفاته جميعا. ونهى عن افتراش السبع، ونهى عن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، منهي عن توطين الأماكن. يتخذ بعض الناس مكانا لا يبرحه ولا يجلس فيه أحدا سواه، هذا له ممنوع، هذا في الشرع. وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. ونهى عن صفات أخرى أيها الإخوة، نهى عليه الصلاة وأفضل السلام عن التفات كالتفات الثعلب، يلتفت بعينه هكذا وهو يصلي، منهي عنه، إنه فعل الثعالب، كلها من أفعال البهائم والدواب، سمعتم، كلها والعياذ بالله من أفعال البهائم والدواب. والتفات كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء الكلب، ورفع الأيدي كأذناب الخيل، ورفع الأيدي كأذناب الخيل، ست صفات من صفات البهائم والدواب. نهي عن الصلاة، نهي عفوا في الصلاة عن أمثالها أو التمثل بها أيها الإخوة، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. ولكن يا إخواني، ما هو الخشوع؟ إذا كانت الصلاة هي روح العبادات، فما هو روح الصلاة؟ إنه الخشوع. وصلاة بلا خشوع جثة أو جثمان بلا روح. ما هو الخشوع؟ الخشوع لغة الخضوع والتذلل والخوف والسكينة ورقة القلب وحرقته. وبديه أيها الإخوة أن هذه المعاني جميعها إنما تختص بالقلب، الخضوع والتذلل والخوف والسكينة والحرقة كلها من أعمال القلب. ولكن لما كان القلب هو القائد والأعضاء والجوارح تبع له، والأعضاء والجوارح تبع له أيها الإخوة، فلا جرم أن تخشع الأعضاء والجوارح إذا خشع القلب. إذا خشع القلب خشعت الأعضاء والجوارح لا ريب، أراد الإنسان أو لم يرد، شعر أو لم يشعر، بل أبلغ من ذلك، إذا خشع القلب خشع الصوت، حتى الصوت، حتى قراءتك للقرآن الكريم تختلف شئت أم لم تشأ. قال تبارك وتعالى في خشوع الصوت: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله أكبر، حتى الأصوات، نعم حتى الأصوات تخشع. روى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه كان إذا أتى إلى الصلاة ذل وخضع، أي خشع منه السمع والبصر ويداه، كل شيء فيه يخشع، وترى فيه الخشوع، ترى فيه الإخبات في مشيته، في سمعه، في بصره. حدثه عن الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه، إمام أهل الشام في وقته، أنك كنت إذا رأيته تحسبه أعمى من الخشوع، من الخشوع وليس من المراءة. إظهار أيها الإخوة، إظهار الخشوع الزائد أو خشوعا زائدا، إظهار خشوع زائد على خشوع القلب من النفاق، فنعوذ بالله منه. كان أبو الدرداء وأبو هريرة وكثيرون من أسلافنا والحسن البصري وغيرهم وغيرهم يأمرون ويتعوذون من خشوع النفاق، وحين يسألوه وما خشوع النفاق، يجيب أحدهم أن يخشع أو أن ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. يحاول الإنسان أن يتثبت وأن يسكن والقلب ليس بخاشع، القلب يتلفت، فهذا فعل المنافقين أيضا والعياذ بالله. إذن المعقد أيها الإخوة هو ماذا؟ القلب، أن يخشع القلب. كيف يخشع القلب؟ فتخشع الأعضاء جميعها. يخشع القلب على قدر معرفته بالله، على قدر مشاهدته وجولانه وسرحانه في ملكوت صفات الله تبارك وتعالى. كلما كان العبد أعرف بالله، كلما كان أكثر مشاهدة لتجليات أوصاف الله وأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى كان قلبه أقرب إلى الخشوع والانكسار والخوف والإخبات والتذلل أيها الإخوة. هذا هو. وبعض الناس يخشع لأنه يطالع مشهد جلال الله تبارك وتعالى، مشهد عظمة الله، مشهد الكبرياء والجبروت الإلهيين، فيذل ويتطامن ويتصاغر وترى في الإخبات والذل والخشوع. وبعضهم يشاهد ويطالع أيها الإخوة جمال الله، يطالع جمال الله سبحانه وتعالى، صفاته الجمالية، فيطير شوقا وتشوفا إلى رحاب الله، شوقا إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، إلى أن يكون، إلى أن يعيش في حضرة المولى لا إله إلا هو، فيخشع لذلك أيضا، فيخشع لذلك أيضا، وهكذا إلى آخر هذه المعاني أيها الإخوة. قال الإمام الجليل ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، وهذا من أحسن الكلام وأجوده والله في هذا الباب، قال رحمة الله تعالى عليه: والناس في الصلاة على خمس مراتب. والناس في الصلاة على خمس مراتب. الأولى: من لم يصبغ وضوءه. والنبي أيها الإخوة عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأصحابه، النبي في حديث المسيء لصلاته وفي الأحاديث الأخرى التي في معناه دائما كان يبدأ بقوله: أسبغ الوضوء. فأسبغ الوضوء، الوضوء مقدمة الصلاة الصحيحة، مقدمة الخشوع، مقدمة إقامة الصلاة. من لم يتوضأ حسنا لم يصلي حسنا. ومن هنا أيها الإخوة أنصح نفسي وإخواني: لا تهريق الماء في الوضوء كثيرا. أرى هنا أحيانا في الميضأة يفتح أحدهم الصنبور عن آخره ويتوضأ، أفسدت صلاتك يا مسكين بجهلك بسنة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. توضأ كما أمر الرسول، ولا تكن معتديا ولا ظالما ولا باغيا. فالبغي والظلم والعدوان يكون بإهراق ماء الوضوء أيضا في هذا الباب. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: وإن كنت على نهر جار. لا تقل لقلة الماء في جزيرة العرب أبدا، لمعنى آخر روحاني لا تدركه أنت بعقلك، وإنما جاء به الشارع عليه الصلاة وأفضل السلام. دائما يبدأ بإسباغ الوضوء، توضأ حسنا لكي تكون مقدمة للصلاة الحسنة دائما. فلا يسبغ وضوءها هذا المفرط الظالم لنفسه والعياذ بالله، أولى المراتب. ولا يقيم أركانها، ولا يقيم أركانها من ركوع وسجود وقيام إلى آخره، فهذا مفرط ظالم لنفسه، وتأخذه الخواطر والهواجس والوساوس في الصلاة. الصلاة في واد وهو في واد. الثانية أيها الإخوة، المرتبة الثانية: من يسبغ الوضوء ويقيم الأركان قدر المستطاع، إلا أنه لا يجاهد نفسه في مدافعة الوساوس الشيطانية والتسويلات النفسية، فظاهره مصل وباطنه غافل، ليس بالمصلي. والثالثة: من يقيم يسبغ الوضوء والوضوء ويقيم الصلاة أيها الإخوة بأركانها وحدودها ومعالمها، لا ينتقص ظاهرا منها، ويجاهد نفسه في مدافعة الوساوس، فهو في صلاة وجهاد، يحاول أن يستحضر، يحاول دائما أن يستحضر على الأقل معنى واحد: أنه بين يدي الله، أن الله يرقبه، أن الله يراه. أيها الإخوة، إذا قام المصلي يصلي بين يدي ربه لا إله إلا هو، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فإن الله ينصب، أي يرفع ويواجه من نصب الشيء ينصبه نصبا، فإن الله ينصب وجهه إليه، إلى عبده. وهذا ما نسلم به ونفوض الأمر فيه إلى الله ونؤمن به كمتشابه الصفات أيضا في كتاب الله الجليل. ينصب وجهه إلى عبده، أي إلى وجه عبده، ما لم يلتفت. فإذا التفت العبد برأسه أو بوجهه أو بجسمه انتهى زيالته هذه الرحمة وهذا الإقبال الإلهي، هذا الطلوع الصمداني العلوي. وفي أثر يقول مولى الجليل: إلى خير مني، إلى خير مني، إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير مني يا عبدي؟ معنى الكلام: إلى خير مني، إلى خير مني. وفي الأثر أيضا أن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة: إذا قام العبد يصلي ارفعوا الحجب. إنك الآن مؤهل أيها الأخ، أيها المصلي، أيها العابد، مؤهل لأن تكون في الحضرة الإلهية، وأنت هنا في هذا الديجور، في هذه الدنيا الصغيرة، في هذه الناحية من كون الله، من خلق الله العظيم الذي لا يبلغ منتهى خيالك ولا وهمك، ومع ذلك ترتفع الحجب بينك وبين الله. فإذا التفت العبد قال المولى لا إله إلا هو، أدخل حجب، فيدخل الشيطان مباشرة ويبدأ الوسواس، تبدأ الدنيا والأفكار والهواجس. أيها الإخوة، ما لم يلتفت، والالتفات كما يكون بالوجه أو بالنظر يكون بالقلب وهو أخطر، وكلاهما منهي عنه، كلاهما ممنوع منه في الصلاة أيها الإخوة. وأما الرتبة الرابعة فمصل أسبغ الوضوء وأقام الصلاة وحافظ على أركانها ومعالمها ولم يضيع ولم ينقص منها شيئا، ودافع الوساوس وحضر في الصلاة وجعل همه كله إقامة الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذه منزلة رفيعة، وأرفع منها ولا أرفع من هذه الخامسة، شأنه كشأن هذا الرابع، إلا أنه زاد عليه أو عنه بأنه أخذ قلبه فألقاه كله بجميعه بين يدي مولاه، إنه ليس في هذا العالم، إنه انقطع. وهذا الذي نحدث عن الأئمة العظام، عن أئمة الصلحاء من الصحابة أو التابعين أو غيرهم، أن أحدهم كان إذا صلى انقطع عن هذا العالم، قطعت رجل عروة ابن الزبير في الصلاة ولم يشعر بها، انتهى، لأن قلبه وروحه جميعا ملقيان بين يدي الله تبارك وتعالى، ألقاهما بين يدي الله في حضرة ملك الملوك، انقطع عن هذا العالم. وهذه منزلة صعبة جدا، ولكن يمكن إذا وفق الله العبد وظل يترقى ويتقرب ويتزلب بالصلاة ويكابد الصلاة في خشوعها وإقامتها، يمكن أن يسعده الله ويصل إلى هذه الرتبة، لأنها ليست حكرا على نبي أو رسول، قد ينالها كثير من الصلاح إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. كان مسلم ابن يسار البصري رضي الله عنه وأرضاه، وقيل في حقه لم يكن أحد من أهل البصرة، وأنتم تعلمون أن الزهد، أكثر الزهد والعبادة والإخبات كان في أهل البصرة، ومن هنا قيل زهد بصري وعلم كوفي، العلم والفقه كان في الكوفة، وأما الزهد والزهاد والعباد فكان أكثرهم في البصرة. فهذا ثابت بصري، وهذا الحسن البصري من البصرة، وهذا مسلم ابن يسار أيضا بصري، قيل في ترجمته لم يكن أحد يفضل عليه من أهل عصره ولا الحسن البصري، كان يفضل حتى على الحسن البصري. مسلم ابن يسار كان في صلاته مرة فوقع حريق في بيته فلم يشعر به، وأطفأه الناس والجيران لم يشعر به حتى انفتل من صلاته، وإذا به لم يشعر بشيء، وسقطت ناحية المسجد مرة وهو يصلي ففزع الناس وفروا جميعا، وظل في صلاته لا يريم لأنه لم يشعر بشيء، ألقى بقلبه وروحه جميعا بين يدي الله، انتهى. أعظم من مسألة أنه دافع الوساوس وأقام الصلاة، أعظم من ذلك إنه متصل، إنه عبد واصل. كان إذا أراد أن يصلي يقول لأهله، لأنه إذا دخل البيت صمت الجميع فلا يتكلمون، هيبة له واحتراما لهذا العبد الأواه المنيب، لهذا الولي الصالح المخبت. فكان إذا أراد أن يصلي قال لهم إذا صليت فتكلموا فإني لست أسمع شيئا، ينقطع، افعلوا ما تريدون وأنا أصلي، لن أشعر، لن أحس بأحد، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين. هذا من أصحاب هذه الرتبة الخامسة. قال الشيخ الإمام ابن القيم الجوزي قدس الله سره: فالأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب. الأول معاقب، احفظوا المراتب الخمس، الأول معاقب، والثاني محاسب لأنه لم يجاهد نفسه في مدافعة الوسواس، محاسب، والثالث مكفر عنه لأنه كان في صلاة وجهاد يجاهد نفسه، والرابع مثاب لأن صلاته رفيعة جدا وجعل الهم كله في إقامتها وتجويدها، وأما الخامس فاسجد واقترب، إنه مقرب، إنه العبد المقرب بهذه الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إليه تقربا وزلفا، وأن يرزقنا الخشوع والإخلاص والصدق في أعمالنا كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، وما يعوق المسلم المصلي عن التحقق بالخشوع في صلاته أمور كثيرة، أخطرها وأفتكها المعصية أيها الإخوة خارج الصلاة، المعصية. سئل وهيب ابن الورد رضي الله عنه وأرضاه: أيذوق حلاوة المناجاة من عصى ربه؟ قال: لا، ولا من هم، من هم بالمعصية فقد حلاوة المناجاة، حلاوة الطاعة، حلاوة العبادة. فكيف بمن قضى نهاره وليله في معصية حتى إذا أراد أن يصلي تطلب الخشوع؟ هذا والله محال، هيهات هيهات لما يتطلبون، لما يؤملون، بعد جدا أن يحصل لك شيء من ذلك. فعليك أن تقطع نهارك وليلك في ذكر الله وفي البعد عن معصية الله وفي التزلل بالأعمال الصالحة، وجرب. إذا أردت أن تصلي بعد ذلك ستجد أن صلاتك أحسن. أيها الإخوة، اسجد واقترب، الصلاة باب القربى كما قلنا، باب القربى. كما نتقرب أيها الإخوة بالصلوات نفسها في اليوم والليلة، نتقرب أيضا إلى الله بالصلاة ذاتها. فمثلا ينبغي لمن صلى ولمن كان صلاته مقبولة أن تقربه صلاة العصر اليوم إلى الله مزيد قربة عن صلاة الجمعة، وينبغي أن يتقرب إلى الله أزيد بصلاة المغرب مزيد قربة عن صلاة العصر. هذا هو المصلي، وهذه الصلاة المقبولة أيها الإخوة. أما إن ظل مكانه وربما شعر أنه يتراجع والعياذ بالله، ويعرف كل واحد منا أو يعرف كل واحد منا كيف يتراجع، تقل طاعاته وتزيد معاصيه، إذن صلاته ليست مقبولة، ليست الصلاة الصحيحة التي يريد الله، إنها ليست صلاة القربى أيها الإخوة، إنها صلاة صورية، جثمان، ميتة، صلاة ضائعة. روى أبو جعفر العقيلي رحمة الله تعالى عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: إن العبد إذا قام يصلي فأسبغ الوضوء ثم أقام صلاته بأركانها وهيئاتها وقراءتها لم ينقص منها شيئا. قالت له الصلاة نفسها: حفظك الله كما حفظتني. صلاة محفوظة، لقد صلى العبد، حفظك الله كما حفظتني. ثم يصعد بها إلى السماء وهي لها أو لها ضياء أو قال ضوء ونور، فتفتح لها أبواب السماء حتى يؤتى بها الله سبحانه وتعالى فينظر إليها فتشفع لصاحبها. وإذا قام العبد إلى الصلاة فلم يسبغ الوضوء ولم يقم أركان صلاته وضيعها بركوعها وسجودها وقراءتها وخشوعها، قالت له: ضيعك الله كما ضيعتني. ثم يصعد بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق البالي فيضرب بها وجهه والعياذ بالله. إنه يبتعد بهذه الصلاة، إذن إنه يبتعد بهذه الصلاة عن الله تبارك وتعالى، ولا يقترب من حيث لا يشعر ويحسب أنه يتقرب وهو لا يتقرب، هو يبتعد يزداد بعدا. فنسأل الله القرب إليه والزلفة بفضله ومنه لا إله إلا هو. فالبعد أيها الإخوة عن معصية الله والمداومة على الطاعة. وسأختم بنصيحة ذكرتها لإخواني في درس السبت، لكن والله من شاء الله أن ينفعه بها نفعه بها إلى ما شاء، إنها من كلمات أولياء الله التي قيل في حق أمثالها: إن الرجل لربما يسمع الكلمة فيصير بها فقيها. فقه النفس طبعا، وليس فقه الأحكام والحلال والحرام، فقه النفس، فقه الإيمان، فقه السير إلى الله تبارك وتعالى. هذه من هذه الكلمات الفاقهة، من هذه الكلمات الباصرة للحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول دائما: ربما رأيت بصيرا ولم تر صابرا. فالبصر وحده والمعرفة لا تكفي، لا بد من الصبر. يا أيها الذين آمنوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يلتذون بها ويتنعمون. فلا بد مع البصر من صبر. الصبر ماذا يعطيك؟ هذه الكلمة التي أريد أن أنقلها في الحقيقة. الصبر يعطيك المداومة، إنك لا تنقطع، لا تتراجع، لا تغلب في المعركة مع الشيطان والنفس والدنيا، تتقدم دائما بحول الله وقوته وعونه وتيسيره وتسديده. قال الحسن البصري: عليك بالدوام في الأعمال، أي في أعمال الآخرة، في أعمال الآخرة، في القربات، عليك بالدوام في الأعمال، فإن الشيطان إذا بغاك وبغاك فرآك دائما ملك ورفضك، يصل إلى درجة يأس منك يتركك وشأنك، فتسعد إن شاء الله تعالى، تسعد بالعبادة، تزايلك كل رعونات النفس، أكثر هذه التسويلات، أكثر الشهوات والأهواء، تصبح قويا على نفسك وعلى شيطانك وعلى دنياك وعلى عزمك أو عزومك جميعها، ملك ورفضك، وإن رآك مرة ومرة لزمك، يبقى دائما وراءك. فاستعينوا أيها الإخوة بالصبر والصلاة، واسألوا الله دوام الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، واجعلوا ما شئتم من أعمالكم الصالحة ديمة، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم ولإخواني المسلمين والمسلمات أجمعين أن يتقبلنا في الصالحين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.